يقول: إذا أخطأ المرء في قراءته في الصلاة فنسي آية وتجاوزها، أو قدم وأخر في الآيات ناسيا، وذلك في حال انفراده، فما الحكم في ذلك؟ إن كانت الآيات التي قدمها أو نسي بعضها من السور وليست من فاتحة الكتاب فلا شيء في ذلك عليه، وإن كانت من فاتحة الكتاب تعين عليه أن يعيد القراءة ويقرأ الفاتحة بكمالها وعلى ترتيب آياتها. نعم. فإن لم يفعل لم تصح صلاته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.